كل ما يحتاجه الناس، لكن يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى دراسة. مجرد قراءة القرآن وتجويد القرآن، تحسين الصوت بالقرآن لا يكفي هذا، لا بد من تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المطلوب تدبر القرآن، وإنما التلاوة تحسين الصوت وحسن الأداء والتجويد كلها وسائل للتدبر، وسائل للتدبر. التلاوة وسيلة للتدبر، أما الذي يقتصر على التلاوة فقط هذا يشبه الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم لا يظنون، يعني تلاوة. الأماني المراد بها التلاوة، ما يعرفون إلا التلاوة بس، وهم أميون جهلة. لابد من تدبر القرآن، ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لابد من هذا. نعم، من أول وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا للمشركين تبيانا لكل شيء. الشاهد في قوله تبيانا لكل شيء، إن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن بيان كل شيء، ومن ذلك الرد على المشركين، فإن القرآن تضمن الرد عليهم مفصلا في كثير من سوره وآياته. فأنت إذا تأملت القرآن وجدت فيه كثيرا من الردود على المشركين وعلى الملاحدة وعلى كل مبطل. نعم، فلا يمكن ما يأتي صاحب باطل بحجة أو شبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، لكن هذا يحتاج إلى عناية وتدبر للقرآن وتفهم لمعانيه، وإلا فإنه كفيل بالرد على كل شبه المشركين. ولا بد من السنة أيضا، السنة تابعة للقرآن، فسرة للقرآن ومبينة للقرآن، فلا يقال أنه يقتصر على القرآن فقط، بل وإلى جانبه السنة النبوية، لأنها تفسير له وبيان له. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. نعم، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق من جملة اقتراحات المشركين. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يقولون: ليش القرآن ينزل مفرغ آيات وسور، لماذا لم ينزل على هذا الرسول جملة واحدة جميع؟ يعني ما عندهم شغل إلا الاعتراضات والأسئلة، ويلتمسون أيضا، يلتمسون الشبه. وإلا ما الذي دعا إلى هذا السؤال أن القرآن ينزل جملة واحدة؟ وش الداعي؟ لكن هم أصحاب الجدل وأصحاب تشويش، فرد الله تعالى عليهم فقال كذلك لنثبت به فؤادك، يعني أننا نزلناه شيئا فشيئا لأجل تثبيت قلبك، من أجل أن تتلوه شيئا فشيئا حتى يثبت في قلبك ويرسخ في قلبك. بينما لو نزل جملة واحدة لما تأتى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظه جميعا في آن واحد، أو أن يفهم معاني في آن واحد، بل إن الله نزله شيئا فشيئا حتى يتسنى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يتأمل ويتدبر فيه. كذلك لنثبت به فؤادك. وفي الآية الأخرى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فمن أعظم الحكم أنه نزل مفرقا من أجل أن يثبت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الآية الأخرى إن علينا جمعه وقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم الأول إذا نزل عليه القرآن يحفظ لأجل حفظه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر عند نزوله من أجل حفظه، فالله طمأنه وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، الله تكفل بأن يحفظه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يثبته في قلبه بدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه هذا الهم الشديد عند النزول ويخشى أنه لا يحفظ. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأه الملك، اتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، هذا كله تضمين للرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم العجلة في تلقي القرآن. فتنزيله على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا هو من أجل هذا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني نزلناه آية بعد آية آية بعد آية. هذا الترتيل، أنه نزل آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة. ثم قال الحكمة الثالثة أيضا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أن هذا القرآن نزل ينزل على حسب الوقائع، كل ما نزلت نازلة أو حدثت حادثة أو كلما أدلى المشركون بحجة نزل القرآن وبينه. فلو نزل جملة واحدة قبل حدوث الحوادث وقبل نزول النوازل وقبل إدلاء المشركين بشبههم ما حصلت هذه الحكمة. الله فرقه من أجل هذا، من أجل أن يجيب على كل شبهة باطلة يدلي بها مبطل، ومن أجل أن يبين حكم كل نازلة تنزل وحادثة تحدث. وما زال ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أكمل الله الدين وحضر أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، تكامل نزول الوحي عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمة. ولا يأتونك بمثل أي بشبهة أو حجة يموهون بها إلا جئناك بالحق. فأبطلنا حجته وأبطلنا شبهته. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا للأمور وتوضيحا لها وتبيينا لحكمها. هذه حكمة الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه، وهذا عام إلى يوم القيامة، من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح بحمد الله، فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل بشيء ونرجع إلى القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يدلون بها. شيء مشاهد ومعروف. نعم. قال الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانه، وهذا عام إلى يوم القيامة، من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح بحمد الله، فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل بشيء ونرجع إلى القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يدلون بها. شيء مشاهد هذا ومعروف. نعم. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطن إلى يوم القيامة، يعني ليس هذا خاصا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مستمر في القرآن إلى يوم القيامة، أنه يرد على شبه المشبهين. لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية بدراسة القرآن وتدبره وتعلمه. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، يعني لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يبينه، وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، دخل في التمثيل من الواقع الذي عاشه الشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه، ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف شبهات يعترضون بها على الشيخ وهو يجيبهم عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقول: جواب أهل الباطن من طريقين، مجمل ومفصل. جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. مجمل يعني قاعدة عامة، قاعدة عامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان، قاعدة عامة تأخذها معك، هذا المجمل. ومفصل رد على كل شبهة على حدة، هذا المفصل. فإذا عرفت المجمل والمفصل في رد الشبهات صار عندك سلاح، صار عندك استعداد لمنازلة المشركين والمبطلين. نعم. المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا هو المجمل، هذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، المحكم هو الشيء الواضح، المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل، محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها. هن أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه، الآيات المتشابهات ترد إليها فتبينها، هن أم الكتاب. وأخر، أخر يعني آيات أخرى متشابهات، والمتشابه هو الذي يحتاج في بيان معانيه إلى غيره، ليس واضحا في نفسه بل يحتاج إلى غيره مما يفسره ويوضحه، هذا هو المتشابه. فمعناه في نفسه غير واضح فيحتاج إلى نصوص أخرى تفسره وتوضحه. وقيل المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، المتشابه هو المحتمل لمعان متعددة، والمعنى واحد. إذا صار أنه محتمل لمعان متعددة فهو يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، أي هذه المعاني هو المقصود، هذا هو المتشابه. فالآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يتضح معناها إلا بردها إلى غيرها مما يفسرها ويبين المراد منها. ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف الناس من هذين القسمين، المحكم والمتشابه، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف، الزيغ هو الانحراف عن الحق، في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق. يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ليست نصاً فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون: نحن استدلنا بالقرآن، هذا قرآن. فيأخذون المتشابه وهو الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها، أو الآيات المحتملة لعدة معاني فيستدلون بها على ما يريدون هم، ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. هذا قصد تلبيسهم على الناس، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي لأجل ابتغاء الفتنة، فتنة الناس، تضليل الناس، التلبيس على الناس. والفتنة هي الاختبار والامتحان، من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يطلق على معنيين كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، يقول التأويل له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن المراد به التفسير، المراد بالتأويل التفسير، وهذا هو العرف عند المتقدمين. ولذلك تجد ابن جرير الطبري في كتابه تفسير القرآن للطبري يقول: القول في تأويل قوله تعالى، القول يجعل العنوان هكذا، القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى. هذا القصد، قصد التفسير. فإذا كان هذا هو المقصود بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة فيقرأ هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله وهو التفسير. فتفسير القرآن لا يعلمه على هذا الوجه لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصين في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسير القرآن. فهؤلاء أهل الزيغ يأخذون المتشابه يريدون معرفة تفسيره، مع أنه لا يفسر إلا بنصوص أخرى، ما يتضح تفسيره بنفسه، لا بد من رده إلى النصوص الأخرى. لكن هؤلاء يقطعون بعض القرآن عن بعض، فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أما المعنى الثاني للتأويل فهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل. هذه لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من علم الغيب. وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته، الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. ولهذا لما حصل ليوسف عليه السلام التمكين في الأرض، وجاء إليه أهله ودخلوا عليه أبوه وأمه وإخوته وهو ملك على مصر، وسجدوا له سجود تحية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي. الرؤيا متى رآها؟ رآها وهو طفل صغير، وهو الآن ملك على مصر بعد سنين طويلة. هذا تأويل رؤياي، أي هذه هي الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا. الرؤيا ما هي؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين. متى حصل هذا؟ ما حصل إلا بعد مدة طويلة، وبعد امتحانات وصعوبات مر بها عليه الصلاة والسلام. فقوله هذا تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبتي، التي ذكرها الله في أول السورة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخر القصة. متى حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة، وبعد امتحانات وصعوبات وشدائد على جرت على الجميع، وصعوبات مر بها عليه الصلاة والسلام. فقوله هذا تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبتي، التي ذكر الله في أول السورة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخر القصة. ماذا حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة، وبعد امتحانات وصعوبات وشدائد على جرت على الجميع، على يوسف وعلى أبويه وعلى الإخوة، جرى عليهم شدائد ورحب كما ذكر الله في السورة. فهذا هو المعنى الثاني، التأويل المراد به الحقيقة التي يؤول إليه الشيء المستقبل. وعلى هذا فيلزم الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله، لأن هذا من علم الغيب. والراسخون في العلم يكون ابتداء كلام جديد، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه هي القراءة المشهورة، وما يعلم تأويله إلا الله، في الوقف على لفظ الجلالة، على أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، هذا موقف الموقف الثاني، موقف الفريق الثاني، وهم الراسخون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم النافع وترسخوا فيه. فهؤلاء لا يعملون مثل عمل الذين في قلوبهم زيغ، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون المتشابه بالمحكم، ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا. فهم لا يأخذون المتشابه ويتركون المحكم كما يفعل أهل الزيغ، وإنما يردون المتشابه الذي لا يتضح معناه أو المجمل، يردونه إلى المحكم الذي يبينه ويبينه. فمثلا المجمل من الكلام يردونه إلى المفصل، أليس كلام؟ المطلق يردونه، المطلق يردونه إلى المقيد، فيحملون المطلق على المقيد، المنسوخ يردونه إلى الناس، لا يأخذون بالمنسوخ يتركون الناس. يقولون هذا قرآن، هذا قرآن خلاص، يقول لا هذا قرآن نعم، لكن لازم ترده إلى القرآن الآخر الذي يفسره، لأنه كله كلام الله، وكلام الله يفسر بعضه بعضا. وعند المفسرين أن أول ما يفسر به القرآن هو القرآن، ثم بالسنة، ثم بتفسير الصحابة، ثم بلغة العرب التي نزل بها. فأول التفاسير هو القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل الزير فيأخذون المجمل ويتركون المفرد، ويأخذون المطلق ويتركون المقيد، ويتركون الناس، ويقولون هذا قرآن، لنحتج بقرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه. مثلا الله تعالى يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الخوارج أخذوا هذه الآية وحكموا على من ختم الكبيرة لأنه كان مخلدا في النار، ولم يرجعوا إلى قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه، لكنه فاسق بكبيرته ومعرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فلا بد من الجمع بين الآيتين. الخوارج أهل الجمع أخذوا بالآية الأولى فقالوا: إن مرتكب الكبيرة حاسق ومخلد في النار، لأن الله يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن لو رديت هذه الآية إلى قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أدل على أن المعصية إذا كانت دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، وأن صاحب الكبيرة لا يكفر، أن صاحب الكبيرة لا يكفر لأنه ليس بمشرك. هذا هو العمل بالقرآن جميعا، يجمع بين الآيتين، كل من عند ربنا، يردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المطلق إلى المقيد، ويردون المنسوخ إلى الناس. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أليس كذلك؟ فإذا هذه آية من القرآن، آية من القرآن، معناه أنه يجب علينا أن نوصي للوالدين والأقارب ولو كانوا ورثة. لكن جاء الحديث: لا وصية لوارث، إذن يكون ناسخا، ناسخا للآية، فلا تجوز الوصية للوارث، والوالدان وارثان فلا تجوز الوصية لهما، هذه آية منسوخة. أهل الزيغ لا يأخذون بالآية مثلا. كذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم وأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، في هذه الآية أن عدة المتوفى عنها سنة، بينما قبلها آية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، فأيهما نأخذ، الناسخ ولا المنسوخ؟ الناسخ، أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا في الناسخ والمنسوخ. مثلا في المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. مثلا في قوله تعالى في آية الظهار: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة مطلق يشمل الكافرة، رقبة كافر يعني يعتق ولو كافرة، لأن يعني رقبة مطلق. لكن في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمن، ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان. فنرجع آية الظهار إلى آية القتل الخطأ ونقيد الرقبة بالمؤمنة. إذن فلا يصح عتق الكافرة. لا بد أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يرد المطلق إلى المقيد، ويرد المجمل إلى المبين، ويرد المنسوخ إلى الناسخ. هذا هو طريق المؤمنين. لكن أهل الزيغ ما يعبؤون بهذا، يقولون هو قرآن وخلاص، احنا نأخذ بالآيات المتشابهة لأنها قرآن. نقول نعم هي قرآن، نعم، ولكن الله جل وعلا أمرنا برد القرآن بعضه إلى بعض، لأن كلام الله لا يتناقض بل يفسر بعضه بعضا. فهذه طريقة أهل الزيغ من الخوارج وغيره. هناك بعض المتعلمين المبتدئين الذين ظنوا أنهم علماء، هذولا ما هم بأهل الزيغ إن شاء الله، لكن عندهم جهل، يطالعون في الكتب وإذا وجدوا حديثا على طول أخذوا به دون أن يرجعوا إلى الأحاديث الأخرى، هل له ناسخ، هل له مقيد، هل له ما يفسره ويوضحه بين المعنى منه، ما هو بالمعنى الذي تريده بل معناه في حديث آخر. لازم أن الإنسان يتعقل في أموره، ما هو إذا وجد أي آية أو أي حديث على طول يأخذ بها دون أنه يرجع إلى أصول الاستدلال وقواعد الاستدلال التي يمشي عليها أهل العلم والراسخون في العلم. هذا نتيجة جهل، وقد يفضي إلى الزيغ، فيكون في أوله جهل ثم في النهاية يفضي إلى الزيغ. الخوارج ما عندهم زيغ، عندهم اجتهاد في العبادة وعندهم ورع وعندهم خوف، لكن عندهم جهل. فالذي أوقعهم فيما وقعوا فيه هو الجهل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. لهم نصوصهم، عندهم آيات وعندهم أحاديث، لكن ما فهموها المساكين، فأتوا من التقصير في العرفان. الذي أوقعهم في الضلال هو الجهل، فلنحذر من هذا. هذه قاعدة عظيمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه من كلام الله وكلام رسوله، أننا لابد نعرف المحكم ونعرف المتشابه ونرد هذا إلى هذا، كما هي طريقة الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون هذا بهذا ويردون هذا إلى هذا فيتضح المعنى ويتبين. هذا هو المقصود. وما ضل الخوارج والمعتزلة إلا عن طريق أخذهم بالمتشابه في تكفير العاصي من الموحدين، وما ضل المرجئة كذلك إلا بأخذهم لنصوص الوعيد وتركهم نصوص إلا بأخذهم لنصوص الوعد وتركهم لنصوص الوعيد. فهم على طرفي نقيض، الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجع على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما وردوا هذا إلى هذا، وهم الراسخون في العلم، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. هذه الطريقة الصحيحة. فإذا عرفت هذا سهل عليك فيما بعد الإجابة عن شبه الملحدين، أنهم كلهم على هذا النمط، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، فأنت يكون عندك بصيرة في هذا وترد عليهم من كتاب الله عز وجل، وربما يكون الرد عليهم من الآية التي هي معهم أيضا، مثل ما ذكرت لكم من قصة العامي من الموحدين والعالم من أهل الضلال، لما قرأ أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له العامي ببساطة يرزقون، ما قال يرزقون، فأبطل استدلاله بها من نفس الآية. نعم. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن والسنة، ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة، أولئك الذين سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احذروهم، احذروا أصحاب هذه الطريقة، لا يلبسوا عليكم أمر دينكم. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة، لئلا يلبسوا علينا أمر ديننا. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ابتعدوا عنهم، لا تغتروا بهم، لا تقولوا هؤلاء علماء، هؤلاء عندهم إدراك وعندهم معرفة، لا تقولوا هذا، ما داموا لا يرجعون إلى المحكم وإنما يأخذون المتشابه فإنهم علماء ضلال. نعم. مثال ذلك إذا قال بعض المشركين، الشيخ يذكر لك مثال في استدلالهم بالمتشابه. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. مثال ذلك إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم، كما هو الحال والواقع الآن في عند عباد القبور، ويقولون الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء أولياء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون، أن الأولياء يشفعون والصالحين يشفعون والرسل يشفعون. الشفاعة حق لا شك في ذلك، الشفاعة حق لا شك فيها، ولكنها كما ذكر الله لا بد من شرطين: الإذن للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. الشفاعة حق، ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من هم الأولياء أولا؟ من هم الأولياء؟ هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم وعليهم جبب ولهم أبهة وقال هذول الأولياء؟ نحن غيرهم. أو الأولياء أيضا الذين بني على قبورهم قباب وزخرفة، واللي ما بني على قبورهم شيء هذول ليسوا أولياء؟ أولا لازم نعرف من هم الأولياء. الله سبحانه بينهم بعد هذه الآية مباشرة، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل ولي فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. ليست الولاية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينين لهم لباس خاص ولهم سمات خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات ومن عداهم ليسوا أولياء. لا، الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي لله بنص هذه الآية. والولاية تختلف باختلاف الإيمان والتقوى، فمنهم من هو ولي كامل الولاية، ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقوى. فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المقبورين الذين على قبورهم قباب وأضرحة. هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هو بالولي اللي عليه جباب وعليه عمامة خضراء أو مدلفلونة ويتمسحون الناس به ويلحسون رجليه، هذا هو الولي؟ لا، قد يكون واحد ما هو معروف ولا له مكانة عند أضرحه. هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ما هو بالولي اللي عليه جباب وعليه عمامة خضراء أو مدري شلونة ويتمسحون الناس به ويلحسون رجليه، هذا هو الولي؟ لا، قد يكون واحد ما هو معروف ولا له مكانة عند الناس، بل ما يبغى، فقير، لكنه عبد لله صالح. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فالولاية ما هي خاصة لطائفة دون طائفة، أو إن الولاية كلها أبهة ولها تهاويل ولها كذا وكذا، بل المتواضع لله عز وجل الصالح الذي لا يعرف ربما يكون هو الولي الكامل الولاية. فالعبرة بما في القلوب من الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل والعمل الصالح، ما هي بالعبرة بتقديرات الناس وأوهام الناس حول بعض الأشخاص، ما هي بالعبرة بهذا. ما كل من ادعيت له الولاية يكون وليا، وما كل من نفيت عنه الولاية لا يكون وليا، بل هذا ينطبق على قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يكون مؤمنا تقيا لا يعرف وليس له قيمة عند الناس، أليس كذلك؟ هذا من حيث الولاية، من حيث الولاية. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم وكل علماء القرون المفضلة ما فيهم أحد عمل الناس معه هذه التهاويل وهذه الزخرفات وهذه مع أنهم سادات الأولياء، أليس كذلك؟ ولا بني على قبورهم أضرحة وقباب تهاويل حول القبور وعقود ذهب ومباخر، ما عمل عند قبورهم شيء من هذا أبدا، صانها الله عز وجل عن هذا الشيء. وهم خواص الأولياء، سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لو ثبت أنه ولي لله عز وجل، ثبت أنه ولي لله عز وجل ثبت، فإن هذا لا يعطيه شيء من الربوبية ولا شيء من حق الله عز وجل، لأنه عبد لله محتاج إلى ربه عز وجل، لا يملك من الأمر شيئا، لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي شيء، كما قال الله تعالى: أحياء عند ربهم يرزقون، هم بحاجة إلى الرزق. فليس معنى أنه إذا كان ولي نتعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا الأولياء ولا غيرهم، الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. هذه ناحية، أنه حتى لو ثبت أنه ولي فإنه لا يتعلق به. فليس معنى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أنهم يملكون شيئا من الربوبية، وأنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يعطون الشفاعة، وأنهم كما يزعم القبوريون. لماذا؟ إذا رجعت إلى الآية التي ذكرها الشيخ في سورة يونس، وهي قوله تعالى عن المشركين الأولين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات، أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات، أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم، فإنه مثل المشركين الأولين. وش الفرق؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يقولون نحن ما نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما من أجل أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، لأنهم أولياء ونحن مقصرون ونحن مذنبون، فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا. الله رد عليهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى هذا شركا. وقال في الآية الأخرى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. لاحظوا قوله: ما نعبدهم، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر مع الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذا الذي يريدون، يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى، وإلا هم معترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنه، وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله، فنذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم: يا سيدي فلان أنا بحسبك، يا سيدي فلان أنقذني، اشفع لي عند الله، افعل كذا. هذا الذي يقولونه عند القبور. هل هذا يختلف عما قاله المشركون من قبل الذين رد عليهم الله جل وعلا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوفوا حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر، فعملهم هذا كفر وكذب. وفي سورة يونس نزه نفسه عن ذلك، قال سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الوساطة، ثم قال عما يشركون فسماه شركا، في آية سماه شركا وفي آية سماه كفرا، من هو كاذب كفار. فإذا أرجعت قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تبين لك أن الأولياء لا يطلب منهم شيء، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الأولياء فقط عباد صالحون لهم قدرهم، نحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة، لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى، وإنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل، فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا عام، والله هو الغني الحميد، كل العالم فقراء إلى الله عز وجل، بما فيهم الأولياء، بما فيهم الأنبياء والرسل، بما فيهم الملائكة عليهم السلام، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يزيل اللبس، مما يزيل اللبس، وأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون البعض الآخر، يأخذون الآية التي تمدح الأولياء تثني عليهم ويتركون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل، وأن من طلب منهم شيئا وهم أموات فإنه مشرك كافر، يتركون هذه الآية. فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلتكن عندك هذه القاعدة، تكون عندك هذه القاعدة، أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة عند الله والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية شيء، وأنه لا يدعى مع الله، وأنه لا يصرف له شيء من العبادة، وهو لا يرضى بذلك. الأولياء والصالحون لا يرضون بذلك، ينهون عنها شد النهي، إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. أما الأولياء أولياء الله حاشاهم من هذا، لا يرضون بهذا. نعم. ثم عادها فإن أعداء الله لهم اغتراضا كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قوم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا صفات عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوزه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون أن أوثانهم لا تذكر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما كيف فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام مثل الأصنام

هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين موقف الناس من هذين الصنفين من الآيات. الموقف الأول موقف أهل الزيغ، وهو أنهم يأخذون المتشابه من الكلام ومن الآيات ويتركون المحكم، والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه وإنما يتضح بغيره، هذا هو المتشابه. فهم يأخذون المتشابه على تشابهه ويحتجون به على مراده. وقد بين الله قصدهم ابتغاء الفتنة من أجل أن يلبسوا على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، هذه آيات قرآنية، ومن أجل إدراك تأويل هذا المتشابه. المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله بالمعنى الذي يؤول إليه في العاقبة. المتشابه نوعان، النوع الأول الذي لا يتضح معناه إلا بإحالته إلى غيره، يفسر بغيره من الآيات الأخرى، هذا النوع الأول. النوع الثاني من المتشابه ما معرفة كيفية الأمور الغائبة، معرفة كيفية الأمور الغائبة ومآل الشيء ونهاية الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله لأنه من علم الغيب. الأمور الغائبة والمآل الذي يؤول إليه الشيء في المستقبل لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على المعنى الثاني، أن المراد معرفة حقيقة الأمور الغائبة مثل ذات الله عز وجل وصفاته، هذا من الأمور الغائبة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم لها مثيلا عندنا في مشاهدنا. ذاته سبحانه وأسماؤه وصفاته لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. وكذلك الأمور الغائبة التي تحصل في المستقبل أخبرنا الله عنها، ولكنها تحصل في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله. مثل رؤيا يوسف عليه السلام أخبره الله عنها في الرؤيا، لكن حقيقتها وتفسيرها ما وقع إلا بعد سنين في آخر عمره، في آخر حياته. فيوسف ما كان يعلم ما سيكون تفسير هذه الرؤيا حتى وقعت، فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما أخبرناهم به من عذاب الله ومن النار للكفار. يوم يأتي تأويله، يوم يشاهدون حقيقة ما توعدناهم به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اعترفون حين ذاك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويله هنا هو حقيقته، الله أخبرهم عن النار وأخبرهم عن العذاب، ولكن حقيقة النار وحقيقة هذا العذاب لا يعرفونه إلا متى؟ يوم القيامة بعد البعث، وحينئذ لا ينفعهم التلوم وطلب الرجوع، لأنهم أخبروا عنه في الدنيا وأمروا أن يستعدوا وأن يتجنبوا هذا الشيء، ولكنهم لم يفعلوا. هذه طريقة أهل الزيغ، طريقة أهل الزيغ كذا، مثل ما قال اليهود لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، تعالى الله عن ذلك. يعني ما يؤمنون بالله إلا إذا رأوه جهرة، هذا ما لهم فيه فضل. إذا رأيت الشيء ما لك فضل أن تصدق فيه، إنما الفضل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم أهل الفضل، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالخبر الذي لم يشاهدوا وقوعه بعد، لكنهم صدقوا أنه لا بد أن يقع وأنه حق فآمنوا به. فالميزة إنما هي في الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا ليس فيه فضل لأحد. تؤمن رغم عليك، إذا رأيته تؤمن رغم عليك بغير فضل منك. فأهل الزيغ هذه طريقتهم والعياذ بالله. أما أهل الحق والراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالمحكم وبالمتشابه، ويفسرون، يرجعون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، ويقولون كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. هذا من ناحية التفسير. ومن ناحية المآل والحقيقة يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوا، اعتمادا على خبر الصادق، وهذا هو الإيمان بالغيب، هذا هو موقف الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به على ما أسلفت لكم. وكذلك يؤمنون بالحقائق المستقبلة وحقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوه، اعتمادا على خبر الصادق. وهذا هو فرق ما بين أهل الإيمان وأهل الزيغ. ثم ضرب الشيخ مثالا للمحكم والمتشابه، فقال: الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الزيغ يأخذون هذه الآية على أن الأولياء يدعون من دون الله ويطلب منهم كل شيء، وأنهم يجيبون من دعاهم، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بينت أنه لا يدعى أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأن الأولياء والصالحين والأنبياء ليس لهم حق من الألوهية. هذه الآية تدل على أن الألوهية حق لله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا قال لك المشبه: الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالأولياء لهم قدرة ولهم جاه ولهم مكان، لأن الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن نتعلق بهم ونطلب منهم لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت تقول له: الله أيضا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلماذا لا ترجع آية ألا إن أولياء الله إلى قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم؟ ويتبين لك أن الأولياء وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنهم لا يدعون مع الله ولا تطلب منهم الشفاعة، وإنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرى. فلماذا تأخذ بعض الآيات وتترك بعضها؟ هذا الجواب المجمل. أي واحد يستدل بأن الأولياء والصالحين لهم إمكانية في إجابة الدعاء وكشف الضر وإجابة المضطر، ويستدل بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تأتي له بالآيات الأخرى لأن القرآن كله من الله، فتقول هؤلاء وإن كانوا أولياء الله وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا أنهم ليس لهم حق في العبادة ولا في الدعاء ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب المجمل الذي يصلح مع كل مبطل، جواب مجمل. أما الجواب المفصل فقد بدأه الشيخ وذكر ثلاث شبهات وأجاب عنها، هي محل درسنا الآن. نعم، الشبهة الأولى منا قوم وقنا الحمد لله من نسل وقوم لا تقوى ولا يقوم لا تقوى الله وقوم لا شريك له وأن محمد رسول الله عليه وسلم لا يجب أن يكون قوم لا تقوى وقنا من الشيطان الشرعي ولكن أنا أمرك وصالحون له جاب عند الله وأقصد إلى الله فيه. هذه الشبهة الأولى، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني هذا من أئمة الحنابلة ومن الصالحين، رجل صالح وعابد تقي فقيه، له مصنف في فقه الحنابلة، ولكن لما مات اعتقدوا فيه الولاية والنفع والضر وبنوا على قبره بناء وصاروا يزورونه ويتشفعون به ويفعلون مثل غيرهم عند القبور. هؤلاء يقال لهم القادرية، وهي طريقة معروفة من طرق الصوفية، طريقة القادرية الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو بريء منهم ولا يرضى بفعلهم، وهو رجل صالح ومعروف بالزهد والصلاح والاستقامة، لكن هم بعد موته علقوا عليه هذه الأشياء. هذا قولهم، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وأن محمدا لا ينفع ولا يضر فضلا عن عبد القادر أو غيره، لكن يقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله فأطلب من الله بهم، يعني يجعلهم وسائط بينهم وبين الله لما لهم من الفضل. فالجواب سهل جدا من كتاب الله، ذكره الشيخ لكم، بأن تقول المشركون أيضا مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله. وهذا واضح في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما قصدهم تعلق بالجاه فقط. فيقول: أنا مذنب، أنا مذنب، وهؤلاء لهم جاه عند الله وأسأل من الله بهم. فتقول له: هذه نفس مقالة المشركين الأولين. هذا قصد المشركين الأول. أيضا أن تقول: أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، المشركون أيضا يقولون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل: أفلا تتقون. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله، وإنما اتخذوها وسائط وشفعاء عند الله كما في هذه الآية، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كشفه القرآن، وهو نفس فعلكم سواء بسواء، لا فرق بينكم وبينه. وأيضا إذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله؟ الله جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة أن يقبل ويغفر ذنوبك، ولم يقل لك إذا أذنبت فاذهب إلى الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بيني وبينك. الله لم يأمرك بهذا، وإنما أمرك بالاستغفار مباشرة والتوبة مباشرة والدعاء مباشرة بدون أن تجعل بينك وبين الله واسطة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل وعلا قريب مجيب، يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أن تغسيله واحد تقول له: بلغ ربك أنه يغفر لي وقل له كذا وكذا وتوسط لي عنده. هذا كلام فاضي لا يصلح مع الله سبحانه وتعالى. إن صلح مع الخلق فلا يصلح مع الله جل وعلا. هذا من ناحية. الناحية الثالثة، قلنا الناحية الأولى أن الله ذكر هذا عن المشركين الأولين، هو نفس ما تقولون ولا لا؟ الناحية الثانية: إذا كنت مذنبا فالله أمرك أن تتوب إليه وأن تستغفره وأن تدعوه مباشرة بدون أنك تعلق لأحد. الناحية الثالثة: إذا كان هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل كما تقول، وهم لهم جاه لا شك، الصالحون لهم جاه عند الله ولهم مكانة عند الله، قال الله تعالى في موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى أيضا: ومن المقربين، ومن المقربين. فلهم جاه عند الله عز وجل لا شك، ولكن جاههم لهم وصلاحهم لهم، وأنت مالك إلا عملك. صلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم. ما الذي يخصك أنت من عمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فجاههم وصلاحهم لهم. ولا ينفعك إذا كنت مذنبا، ما ينفعك جاههم. إذا كنت فاسدا ما ينفعك صلاح فلان. حتى والدك أقرب الناس إليك ما يستطيع، ولا ولدك يستطيع. ولو كان ولدك من أصلح الناس ووالدك من أصلح الناس ما يستطيع. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، كل نفس بما كسبت رهينة. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. فكون هؤلاء لهم جاه عند الله، ما علاقتك أنت به وأنت مذنب كما تقول وفاسد وفاسق؟ ما علاقتك بصلاح الآخرين؟ لا ينفعك هذا، وإنما ينفعك عملك فقط. رابعا، إن قلت هؤلاء لهم شفاعة، أنا أريد أنهم يشفعون لي، هؤلاء لهم جاه وأريد أنهم يشفعون لي، فتقول الشفاعة ملك لله وليست لهم، ولا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب من الله عز وجل. الشفاعة حق، ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله، والله لا يأذن في الشفاعة للمشرك ما دمت تدعو غير الله، فلن يشفعوا لك، ولا يأذن الله بشفاعتهم لك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى عن أهل الشرك. فكيف تشرك وتدعوهم وتقول أريدهم أن يشفعوا لي عند الله؟ هذا يتنافى. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمشرك ليس له حق في الشفاعة. الشفاعة لها شرطان: أولا أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، وأنت لست من أهل التوحيد ما دمت تدعو غير الله. الثاني أن الشفاعة ملك لله، لا تكون إلا بإذنه، ولا تطلب من غيره، وإنما تطلب من الله، فتقول: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. تطلب أن الله يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب الشبهة الأولى. إذا قال: أنا أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عبد القادر، ولكن أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه، فتجيبه بهذه الأجوبة: أولا أن هذا فعل المشركين الأولين، ثانيا أن الله أمرك بدعائه مباشرة ولم يأمرك بأن تدعوه بواسطة أحد أو تستغفره بواسطة أحد، ثالثا أن هؤلاء الصالحين وإن كان لهم صلاح ومكان عند الله، فكل له عمل ولا ينفعونه، ما ينفعك إلا عملك. فأنت ما يصلح تقول: اللهم اغفر لي لأن عبدك فلان صالح. ها؟ يصلح هذا؟ أتوسل إليك بعمل فلان، مش علاقتك بعمل فلان؟ أتوسل إليك بجاه فلان، مش علاقتك بجاه فلان؟ لكن تقول: أتوسل إليك بعملي، بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بفقري وحاجتي، توسل إليك بتوحيدك بأسمائك وصفاتك. نعم، هذا صحيح. أما توسل بفلان أو صلاح فلان أو جاه فلان، هذا لا علاقة لك به، ليس هو من عملك علشان أنك توسل به. توسل بأعمال الناس حكم صحيح هذا. الرابع أن إذا قلت هؤلاء يشفعون نقول الشفاعة لا تطلب منهم وإنما هي ملك لله، وأيضا هم لا يشفعون في المشرك، وأنت بعملك هذا مشرك، تدعو غير الله، تذبح للصالحين، تنذر للصالحين، تطوف بقبور الصالحين، وتقول أنا أتوسل بهم إلى الله أرجو شفاعتهم. الشرك ما فيه شفاعة، وأيضا الشفاعة ما هي ملك له وإنما هي ملك لله عز وجل. بهذه الوجوه الأربعة تبطل هذه الشبهة الأولى. نعم. يا رسول ما أخذتم أو أنت الذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بما ذكرت، يقرون بما ذكرت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون من الأمر شيئا، وأنهم فقط تعلقوا بالشفاعة، تعلقوا بشفاعته، فتجيبوا بالأربعة الوجوه. نعم. يقولون أن أولاد تذكرون شيئا وإنما أراد الشفاعة وأرضى عليه ما ذكر الله في كتابه، هذه الشبهة الثانية انتبهوا لها. نعم. كيف تجعلون الخالقين مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ إذا الشبهة الثانية إذا قرأت عليه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال لك هذه الآيات نزلت في الأصنام، في الذين يعبدون الأصنام، وأنا لست أعبد الأصنام، كيف تجعل الصالحين أصناما؟ أنا أتقرب إلى الله بالصالحين وأتوسل إليه بالصالحين، فكيف تجعل الصالحين أصناما؟ الجواب عن هذا واضح جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، وسوى الله بينهم في الحكم، لم يفرق بينهم. أنت الآن فرقت بينهم ولا لا؟ المشبه فرق بينهم في ظنه أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز بقصد التوسط بهم. الله جل وعلا لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله ذكر أصنافا من المشركين يعبدون الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة من أصلح الصالحين، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، لكن الملائكة تتبرأ منهم يوم القيامة وتقول نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك، سبحانه أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتنا، الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة، وأما الملائكة فحاشا وكلا لا تأمر إلا بعبادة الله، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون